الصفة، لكن الواضح الحديث يكشف عن ساقه ضمير الله، فتحمل الآية على إذا حملت الآية على الحديث تبين هذا. نعم، وفق الله جميع الخير.